والعجيب أيها الإخوة، ما دون تحدث عن واقع الغرب لنأخذه نموذجا للإعراض عن دين الله عز وجل ولقوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك الضيقة التي لا سعادة فيها ولا راحة ولا اطمئنة. العجيب أن في أمريكا أصبحوا يصرخون إذا جاء الدعاء من العالم الإسلامي رغم أنهم عجم في الغالب، لأن العرب يذهبون إلى أمريكا ما نجد نجوم، لكن العجم يذهبون للدعوة ويذهبون لا يجدون اللغة إلا قليل، ولا يحسنون أيضا عرض الإسلام، لكن هؤلاء الدعاة تطرح أمريكا بهم فماذا تصنع معهم؟ يخشى الحكومة الأمريكية تأخذهم وتدخلهم إلى السجون ليعلم المجرمين الإسلام ويعلموهم، فيخرج الإنسان من أعسى درجات الإجرام السجون ويصبح إنسانا مهذبا سليما مؤمنا سبحان الله. فبعضهم قد يأتي إلى هنا إذا أسلم إن كتب الله تعالى له البداية، وكثير من الإخوان الذين يذهبون للبعثات هناك ويوفقهم الله سبحانه وتعالى للاستقامة والدعوة يرون هذه الحقيقة ويعلمونها، أن الجهات المختصة هناك تفرح أن يأتي إنسان ليدعو إلى الإسلام لأنهم وجدوا تأثير الإيمان في قلوب هؤلاء الناس سبحان الله. فلماذا إذا لا تؤمن بالله؟ هذا شيء آخر، ما يريدون استكبارا، استكبارا في الأرض ونصر السيء، ولا يحيق النصر السيء إلا بأهله، يأنفون أن يتبعوا دينا أنزل على رجل من العرب قبل 14 قرن كان يركب الجمل وينام على الحصير، فهم في أبعاد التقدم الرقي الحضاري والمادي. ومن هنا جاءت العقوبة، من الاستكبار عن دين الله عز وجل جاءتهم العقوبة وستأتيهم، وتأتي كل من عصى الله عز وجل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه كائنا من كان، بمقدار المعصية يكون الذل. ولله ذنوب وما يعلم ذنوب ربك إلا منها الآية ومنها الهرجس ومنها الجرائم ومنها ومنها، لا بد من عقوبات لكل أمة تنحرف عن دين الله سواء كانت تابعة أو سواء كانت مسلمة ثم عصت الله أو كان فرسا عصى الله عز وجل، فلا بد أن يلاقي جزاء معصيته وعقوبتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الطائعين المستقيم. هم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أن يجد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يرون أن ما عندهم من العلم يكفيهم ويغنيهم عن الدين. ماذا تريدون؟ تريدوا أن تحلوا المشاكل الاجتماعية؟ لا، عندنا علماء الاجتماع المتخصصون المهرة الحاصلون على أعلى الدرجات، فلا حاجة لنا إلى الإسلام لنصحح أوضاعنا الاجتماعية. تريدون إصلاح النفوس؟ لا حاجة لنا إلى الإيمان لنصحح نفوسنا، لأن عندنا علماء النفس والمختبرات والمعاني النفسية والعلاج النفسي، لا حاجة لنا إلى ذلك.